يا نار شعاري ما الذي أجراك بعد انقطاع البوح عن مرساك قد كنت أحسب أن كل سفائني غرقا فلن تشدو إلى لقياك فجرت في أرض الحروف مشاعرا فمن الذي بعد الغياب دعاك وسقيت من حقل القلوب براعما لولاك قد ظمئت جولولاك فأجابني قلمي بفيض عواطف أنا ما كتبت الشعر عن دنياك أنا ما كتبت لكي أمجد طاغيا حاشاك يا قلم العلا حاشاك يا ربي عتر لي حروفي بالرضا ما ظل من يسعى لنيل رضاك أنا قد أتيت لكي أبرئ ذمتي خذها حروفي كي تنير سماك لتسطر الأبيات في ذكر الهدى ولتستجيب لصوت من ناداك تلك الحصان فيا مكارم غردي فوق السحاب فمن يضير علاك هي أم كل المؤمنين جميعهم نص الكتاب فمن سينكر ذاك رقصت حروف الضاد من مدحي لها في ذكرها يا ثغر ما أحلاك والله لو خلطت بسيرتها الدجى لتلألأت لتنور الأفلاك والله لو مزجت بملح بحارنا لشربته عذبا يعطر فاكا كالسلسبيل على فؤاد ظامئ كالعود والريحان عن مذراك هي قمة الأخلاق في جبل الهدى يا ناطحا جبل العفاف كفاك تلك الفقيهة كالثرية في السماء شتان بين ثرية وثراك الله طهرها وأنزل سورة أكفرت بالقرآن حين أتاك والله أعلى شأنها ومقامها الله برأها وما براك تلك الحقائق ساطعات إنها عبر عظام لو ترى عيناك يا أيها المنبوذ فاكر لحظة صدق الذي هو خاسرا سماك سلمت عواهر لندن من إفككم وقذفت أم المؤمنين هناك. كم حضن فاجرة تنام قريرة، كم غانج في لندن تهواك. تقضي بها وطرا بدعوى متعة، نصا صريحا قد حوت فتواك. جددتم قول اليهود بمريم، وهل اليهود المفترون سواك؟ فهنا تعاد معالم التاريخ كي يتقمص الأدوار نبحواك. ولترمى أم المؤمنين بقذفكم، عن عرضها رب الحسين ناكا. يا أيها المأفون فاكر برهة بحبيبة المختار من أغراكا. ألف من الأعوام والباغون في طعن لها ما من لها أفاكا. نامي بقبرك يا حبيبة أحمد، قمم الجبال فمن يطاول ذاكا. يا أيها القرطاس ساطر سيرة، عن عائش خضب بها يمناكا. انثر ربيعا في خريف غصونهم، أشعل لهم شمع الهدى بسناكا. ازرع ورودا في مشاتل حقدهم، لن يحسد الباغي سوى الأشواكا.